السلام عليكم. اليوم عندي لكم قصة عن فتاة فلسطينية، لكن هالفتاة هذه امرأة بألف رجل، شخصية مستحيل تتكرر بهالزمن هذا. تقول لي ليش يا أبو طلال؟ أنا أقول لكم، راح تسمع شلون هالبنت كانت تدافع عن المبادئ وعن القيم، وشلون انها حاربت يعني جميع الأجهزة في الدولة. على شنو؟ اسمع القصة. هذه الفتاة اسمها نيفين العواودة، فتاة فلسطينية من أهل الخليل من محافظة الدورة. راحت إلى الأردن ودرست في تخصص هندسة الحاسوب في جامعة العلوم التطبيقية اللي في الأردن. تخرجت البنت ورجعت إلى فلسطين، إلى الخليل، واشتغلت وين؟ في مدرسة للبنات، مدرسة الدورة المهنية. طبعا بما ان نيفين هذه شهادتها متخصصة في الحاسوب، والدرجات لما ترصد عند يعني في الأجهزة، وهي اللي تطلع عليها وهي اللي تشرف عليها كدورها يعني كمعلمة حاسوب، يعني البنت في أول أيام وظيفتها كانت تحس في شيء غريب داخل هالمدرسة. طبعا القصة تقدرون ترجعوا لها، منشورة كثير من عام 2014، لكن الأحداث مخربطة و90% من الحقائق والوقائع كلها كذب وتلفيق ولف ودوران، شيء خيالي. برجع لكم إلى نيفين. نيفين كانت تحس في شيء غريب داخل هالمدرسة، مدرسة دورة المهنية. شنو اكتشفت؟ اكتشفت ان في اختلاسات وفساد مالي، هذا في البداية. فكانت يعني تحس ان من واجبها ان تبلغ الإدارة، تقول والله انا قاعد اشوف في شيء خطأ بالمصروفات مثلا، في شيء خطأ لأنها الظاهر موضوع الأجهزة والحاسوب وكذا، وتجيهم بأسعار يعني يفوق قيمتها الحقيقية، وهي عارفة كم قيمتها الأجهزة، الظاهر كذي يعني في البداية شغلات بسيطة، وبلغت وبرأت ذمتها يعني. لكن السالفة مهني، إذا جت على هالسالفة هذه واختلاسات مالية، فهي يعني معلمة ما لها شغل بالسالفة، يعني قدمت بلاغ ونبهت الإدارة وعاد كيفهم. المصيبة وين؟ بعد فترة البنت ذكية ودقيقة الملاحظة، اكتشفت ان في درجات يتم تغييرها دائما مخالفة للواقع. يعني مثلا عندهم طالبة جابت نسبة 90%، مثلا تقوم مديرة المدرسة والمعلمات في يعني مجموعة معينة من المعلمات تحت يعني قيادة هالمديرة المدرسة، يقومون يغيرون درجة الطالبة من 90 مثلا إلى 50، ويبلغونها أن خلاص أنت راح ترسبين، وأنت يعني ما راح تمشي حالك في هالسنة. مو بس بنت، مجموعة من البنات، وهذه تطلع على الدرجات قامت تطابق مع الأوراق مع الحقائق. لا، شيء غريب أنه يتم تغيير الدرجات بشكل متعمد، وطالبات يبكون وطالبات يعني يسكتون، وبعدين يتم تعديل درجة الطالبة إلى يعني رقمها الحقيقي. هذه نيفين، المعلمة نيفين ما هي فاهمة شو السالفة، ليش الحركة هذه، ليش المديرة والمعلمات يتعمدون ينزلون درجة الطالبات، وبعدين بعد ما الطالبة تترجاهم وتوافق على يعني ان تدخل معاهم في اجتماع وكذا، بعدين يقولوا خلاص راح نرجع درجتك وانت متفوقة وناجحة وخلاص وامورك طيبة. اكتشفت ان في فساد اخلاقي. شلون؟ اكتشفت ان الطالبات هذول طبعا يتم اختيارهم بعناية، لازم تكون فتاة جميلة ويتم تعمد ترسيبها علشان البنت تنهار، وتعرفون البنت خلاص تبي توصل مرحلة تبي تخرج وتروح توظف وتشوف حياتها، لأن لسه موضوع التوظيف هذا يحتاج إلى وقت، فالبنت تعاني وكذا، فتروح ترجى المديرة والمعلمات يأخذونها على صوب ويقومون يبتزونها ويطلبون منها شغلات غير أخلاقية، إذا وافقت يردون يحطون درجتها الصحيحة وينجحونها ولا ويعطونها زيادة بعد بالدرجات. زين البنات هذول يأخذونهم شو يسوون فيهم؟ شلون يبتزونهم؟ يشغلونهم في عملية إيقاع الضحايا من شخصيات ومسؤولين وأثرياء وأبناء عوائل كبيرة وأبناء عشائر كبيرة. أهلا وسهلا، يوم عرفت إن فيني السالفة، هي أصلا في البداية على موضوع يعني اختلاسات مالية بسيطة كانت مراضية، الحين الموضوع يوصل إلى ابتزاز الطالبات والتلاعب في الدرجات وإيقاع في الضحايا وشبكات استغفر الله تسهيل دعارة. طبعا كلام هذا مو أنا اللي أقوله، نيفين هي بنفسها قالته، راحت على طول وقدمت شكوى. وين؟ في النيابة. يوم دارت المديرة والمعلمات انها راحت بلغت النيابة، قاموا تواصلوا مع شخصيات مدنية نافذة وعسكرية وبدوا صاروا تهديدات في نيفين ان تسحب الشكوى، ويحاولون فيها مني مناك البنت عنيدة. قاموا وحفظوا القضية بالنفوذ والواسطة. بعدها طبعا ما سكتت نيفين، تطور الموضوع معاها، قامت تروح لأي جهة رسمية مثلا الشرطة والأمن الوقائي، وتروح النيابة رفعت قضية في المحكمة، وصاروا هم هذول المتنفذين اللي أصلا يشتغلون مع المديرة والمعلمات في استدراج البنات واستخدامهم في عملية ابتزاز الشخصيات، قاموا يحاولون أن يردعون نيفين عن تسجيل القضية. نيفين مصممة، لما احفظوا القضية قامت وراحت للمحكمة وسوت استئناف للقضية نفسها، اكبرت السالفة وتم إلقاء القبض على المديرة وعلى المعلمات. بعد فترة تم الإفراج عنهم وتدخلت واسطات وانقلبت الدنيا، لأن الموضوع ما هو موضوع فقط مديرة مدرسة ومعلمات، لا، الموضوع كبير جدا. وقامت بنفسها نيفين تنشر بالفيسبوك جميع ما يحصل معاها، وقالت ان انا معرضة للتهديد، وانا قاموا يسووا لي تسجيلات صوتية مفبركة يحطون صوتها مع اصوات ثانية وكأنها قاعدة تكلم واحد ويحاولون يقعون فيها، طلعوا لها عقد زواج عرفي مفبرك، ولا وكذلك طلعوا لها شهادة انها تم تطليقها. قامت رفعت قضية في المحكمة، والمحكمة اكدت ان عقد الزواج هذا المبرم لي نيفين غير صحيح وغير موجود. يعني شلون بدوا يحاربونها بشتى الطرق والوسائل والبنت وحيدة. لما شافوا ان البنت عنيدة جدا ومصممة، راحوا لأسرتها علشان يطلبون منهم ان يكلمونها، خلاص خل تسحب الشكوى والتنازل ونسكر هالموضوع هذا علشان لا يكبر في المحكمة. الأبو قال أنا مالي شغل، البنت يعني ما تسمع مني، حاول فيها، كلمها كلمها يا بنتي اتركي هالموضوع خلاص انت كمعلمة. قالت يا يبا انا صحيح معلمة لكن هذه امانة، مدام ما حد يتكلم فيها اعراف فتيات، فيها قصة ابتزاز، فيها استغلال، فيها ايقاع في ضحايا، فيها ابتزاز، فيها بلاوي، يا يبا يا يبا وكذا. وابوي حاول، قال لهم والله يا جماعة انا ما اقدر. حاولوا يقعدوا مع جلسة عشارية ماكو فايدة، مشوا عنا. قاموا عاد شنو يسوون لها؟ أفلام وتهديدات واتصالات، والبنت تحاول ان كل شوي تروح الى جهاز امني مثلا عشان يدخل المخابرات، النيابة، الامن الوقائي، اللي ما ادري وين، ما خلت مكان. حتى وزارة التربية دخلت في الموضوع وتسكر من عندها، ابدا ما تم فتح تحقيق في الموضوع هذا. قامت نفين لما خلاص حتى عائلتها قاموا يضغطون عليها يقولوا لها يا بنتي خلاص فكينا من هالشر، هذول ناس عندهم نفوذ وعندهم بلاوي وكذا، واحنا ناس مسالمين ما نبي المشاكل. قامت تركت البيت اللي ساكنه مع ابوها، وفي ذاك الوقت كان عمرها تقريبا 34 سنه. اتركت البيت وراحت سكنت في رام الله في بلدة بير زيت، هناك في سكن للطالبات، وقعدت فيه ومشي أمورها. راحت الأيام وجدت الأيام ومشاكلها مستمرة مع هالناس هذه، وكل شوي طالع لها واحد، كل شوي واحد يهددها، كل شوي يطلع لها فبركة فيديو ولا صوت ولا ما أدري، يحاولون يشوون سمعتها. قاموا بعض المتنفذين وحطوا لها على أجهزة الدولة أن هذه البنت مختلة عقليا وأنها فاقدة للأهلية، وهي مستمرة في الدفاع عن نفسها عن طريق الفيسبوك. المهم وتقوم عام 2016 وتقدم استقالتها استقالة مسببة، أن تقول بسبب الفساد اللي قاعد يحصل في مدرسة دورة للبنات المهنية، وأنا قاعد أحارب الفساد وكذا، وأنا ما أبي أقعد في هالوظيفة. يا جماعة تدرون يعني شنو بنت مثل نفين حاصلة على ماجستير في هندسة الحاسوب ومعلمة في مدرسة تقوم تقدم استقالتها عام 2016؟ الناس ملاقية وظائف، وهذه البنت بكل سهولة تقدم استقالتها علشان فقط مبادئ وعلشان دفاع عن حق، يعني حق مو لها بعد، مو المظلومة، هي تدافع عن أشخاص مثل البنات وعن الأشخاص اللي تم إيقاع فيهم والضحايا وكذا. ومستمرة بالفيسبوك، وتيجي السالفة اللي فجرت القضية. طبعا في هالفترة هذه قليل جدا كان يعرف قصة نفين العواودة، وقصة يعني الناس اللي تحاربها، وقصة المديرة المدرسة والمتنفذين اللي وراها، وقصة ما حد كان يدري، وكانت الأمور يعني كانت خفيفة جدا والقصة غير منتشرة، إلى عام 2017 وتحديدا في شهر 6 اختفت نفين العواودة. وين راحت؟ ما حد يدري. شلون يدورون عليها؟ أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم. في البداية البنت كانت تتكلم وتراسل وتكتب عن طريق الفيسبوك، بعدين اختفت. بعد 5 أيام قالوا عثرنا على جثة نفين العواودة. وين؟ لقوها أسفل البناية اللي ساكن فيها، اللي في رام الله في بلدة بير زيت. حضر وكيل النيابة، وأول ما شافوا هي كانت ساكنة أصلا في الدور أو الطابق السادس، والبناية كانت فاضية لأن وقت كان أعتقد في فترة الصيف ما في أحد ساكن من الطالبات، كل واحدة رايحة بلدتها، وهي ساكنة في الدور السادس وفاضية ما حد انتبه. البنت بحسب ما ذكر وكيل النيابة اللي حضر الموقع وشاف الجثة أن هذه عملية قتل نفس، هي قاتلة نفسها. أنا ما أقدر أقول الكلمة، تعرفون سياسة اليوتيوب. هي اللي اقتلت نفسها، رمت نفسها من الدور السادس. قال لهم خلاص ارفعوا الجثة. قالوا له شلون نرفع الجثة؟ لازم ننتظر الأدلة الجنائية والطب الشرعي. قال لا، القضية واضحة، هذه هي اللي رامية نفسها وخلاص. ارفعوا الجثة واتصلوا على أهل نيفين، يبقى بنتكم اللي تدورون عليها عثرنا عليها مقتولة أسفل البناية، واللي شافها الناطور الحارس، حارس البناية اكتشف وجودها أسفل البناية، طبعا مش يعني في الجهة المقابلة للبناية، لا الجانب الثاني. أبوها ما صدق وأهلها كلهم ما صدقوا، وكل اللي يعرف نيفين العواودة ما صدق إنها هي اللي قتلت نفسها. البنت كانت معرضة للتهديد، والبنت كانت تعاني من التهديدات والقتل، وفي ناس متنفذين وراها، وعندها قضايا ورافعة يعني أكثر من شكوى، وقصة مديرة المدرسة وقصة المعلمات والعسكري الفلاني والضابط الفلاني. فجأة رمت نفسها وحدة بشخصية نيفين والعند اللي فيها هي اللي تقتل نفسها؟ مستحيل. أبوها ايش قال؟ قال أنا أفوض أمري رب العالمين خلاص، لكن الجثة بكم تحولونها للطب الشرعي. قالوا إيه أوكي ما في مانع. السلطة قالوا لا ما في مانع. قال لكن أنا أبيكم تودونها في داخل المحتل في القدس، هناك هناك أبيهم يدخلون عندهم في طب شرعي عشان يكونوا محايدين. أما عندكم أنا صراحة ما أثق، لأن أنا ما مو داخل مخي سالفة أنها هي اللي قاتلة نفسها. قالوا لا يا حبيبي، إحنا عندنا هني طب شرعي، وهو طبعا من حقه أنه يطلب المكان اللي يستقبل فيه الجثة. أي صاحب يعني أهل جثة لهم الحق عشان يتأكدون أن يتم حالة الجثة إلى مركز معين يثقون فيه يعني، أو يعتقدون منه أن هذا محايد وهذا قانونيا يجوز لهم. قالوا لا إحنا صراحة ما لنا يعني تواصل، أو يعني ما نبي إحنا نفتح على نفسنا باب ونروح نكلم المحتل نقول له يلا تعال خذ عندنا جثة ونبيك، لا تعال عندنا ايش خايف احنا راح نقول. قالوا لا لا لا انا صراحة ما اثق، وخصوصا يعني الحين ان تقول لقيناها هي اللي قاتلة نفسها، لا انا حاس ان في شيء، خلوني ارتاح. ودوها الى المركز الطب اللي هناك يسمونه ابو كبير علشان ارتاح، يعني اللي موجود في القدس داخل المحتل. قالوا يبا تبي تستلمها ولا بندفنها؟ ترى عندك 3 ايام، يا تستلمها يا ترى احنا بندفنها. قال لا انا ما راح استلمها. وقامت السلطة من وراء ابوها ومن وراء اهلها ودوا جثتها الى مركز تشريح العربي في ابو دبيس. وهذا شنو قال؟ قال ان البنت فعلا مبين من التشريح ان البنت هي اللي القت بنفسها من الدور السادس. طبعا ايش قالوا رجال الامن؟ قالوا لما حضرنا موقع الجريمه اللي حصلت ولقينا جثتها وهي ساكنه في الدور السادس، رحنا صعدنا الى شقتها، شقه مقفوله من الداخل. احنا بعطيكم انا شنو هم استدلوا على انها هي اللي اقتلت نفسها. الشقه مقفوله من الداخل والمفتاح لا يزال من داخل القفل. الشيء الثاني اضطروا ان يسوون عمليه انزال علشان يدخل عنصر من رجال الأمن من النافذة ويقوم يفتح حق رجال الأمن من الداخل علشان يدخلون. ادخلوا لقوا الأمور طيبة وإن إيه فاتحة الشباك من البلكون مالتها ورامية نفسها من الدور السادس وماتت. أكيد أكيد. إذن شنو الإصابات اللي فيها؟ قالوا الإصابات إن الوجه من جهة اليمين كأنه مأكول ضربة بالوجه الجانب الأيمن لدرجة أن الفتحة واصلة للمخ. الرأس داخل فيه اللي هو عمود الفقري، يعني شفت العمود اللي ماسك الرقبة داخل الجمجمة، إضافة إلى كسر في العمود الفقري وكسر في الحوض، كسر في القدمين، وكسور متفرقة في الجسد. كل هذا من الانتحار؟ قالوا إيه نعم، لأن التقرير أثبت سبب الوفاة هو الارتطام بحاجز صلب، يعني انها رمت نفسها وصار فيها كل هالجروح. زين شلون الوجه مأكول؟ يعني شلون الوجه يعني كأنه واحد قص، يعني شلون الموضوع فيه شوي غرابة يعني. زين راحوا ودفنوها، الناس قلبت الدنيا، الكل شكك في موضوع انها هي اللي قتلت نفسها، وخصوصا الاحداث السابقة اللي حصلت معاها. اشمعنا الناس اللي كانت تركض وراها وتهددها، اشمعنا لما هذول كانوا يهددونها البنت قتلت نفسها؟ ازل ليش؟ شنو الدافع؟ البنت اصلا شخصيتها شخصية يعني مؤمنة وقوية وعزيمة، مستحيل انها هي اللي تقتل نفسها، في شيء غلط في الموضوع. او يطلع لك منو؟ اللواء عدنان الضميري. شوفوا الحين السالفة كلها الحين وين؟ بسالفة اللواء الضميري هذا. قال تصريح، هذا الكلام بعد 15 يوم من الحادثة، الناس مو مصدقة وكذا، وطالع وقالهم يا جماعة، وانا راح احط لكم تصريح اللواء عدنان الضميري في الانستغرام، وراح اعلق لكم على كلامه، يعني شنو انا اللي بوصله لكم. اللواء الضميري هذا قال يا جماعة يعني خلاص، كثير اشاعات طلعت وناس اتهمتوهم وهم يعني ابرياء، وكثير ناس يعني شوهتوا سمعتهم، وفي واحد قاعد يستغل وهو اللي قاعد يطلع الاشاعات وكذا، وانا ابشركم ان تم القاء القبض على القاتل، يعني البنت ما قتلت نفسها. قالوا زين تمام، قال القاتل واحد، مو مثل ما انتم متصورين اصحاب نفوذ مدنيين وعسكريين وتبع الحركه حركه فتح ومن السلطه، هذا كان كله مو صحيح، القاتل واحد. زين من القاتل؟ قال القاتل هذا سائق شوفير، سائق تاكسي عمومي من عائلة الحسونة. أنا بذكر اسمه لأن السالفة منتشرة أصلا، من عائلة الحسونة معروفة جدا. هذا الشخص شنو قصته مع النفين؟ الموضوع أبدا ما له علاقة لا بالسياسة ولا بالجهاز العسكري ولا بال يعني شبكة الفساد لا، موضوع شخصي جدا. نيفين يوم الأيام رايح السوق، اطلبت من صاحب التاكسي وصلها إلى بير زيت عند السكن اللي ساكنة فيه، فعلا خذها الرجال ووصلها، وكان عندها أغراض كثيرة ساعدها وصعد لها الأغراض إلى شقتها في الدور السادس. وهو نازل اكتشف أن العمارة ما فيها أحد ساكن إلا منو؟ إلا نيفين، طمع فيها الولد. جاها بعد يومين، جاها إلى شقتها، ضرب عليها الباب، مرحبا كيفك شو أخبارك؟ أهلين الحمد لله هي مو متذكرته، قال لها بتعرفي أنا مين؟ طبعا الكلام الحين بقول لكم إياه على لسان الضميري وبذمته ليوم القيامة، كيفك شو أخبارك عرفتين؟ قالت لا والله، قال لها أنا اللي وصلتك ذاك اليوم، أنا صاحب التاكسي اللي شلت معك الأغراض، وعلى فكرة في أغراض أنت ناسيتهم عندي في السيارة. قال جد والله وينهم؟ قال موجودة في السيارة. هو على حسب روايته لما جت بتنزل معاه للسيارة قال الأمانة موجودة في السيارة، نزلت معاه، بعدين قام يسولف، والله العظيم مثل ما أقول لكم هذا كلام ضمير راح أحط لكم للسيارة، إنه قاعد يسولف معاها ويقنعها ان يطلعون يتمشون مع بعض، ووافقت البنت ما شاء الله. يعني بهالدقايق أقنع وحدة مثل نيفين العواودة إنه يعني تطلع معاه يتمشون وكذا، لأنها كان ضايق خلقه. يروح واحد راعي تاكسي يطق عليها الباب وينزلها تحت، يقص عليها في البداية يقول لها أغراض، ولما تنزل يقنعها إنه يطلعون يتمشون، ونيفين توافق يقول إيه نعم وافقت وركبت معاه. وين راحت؟ راحت الله يسلمكم إلى طريق المزارع، وهناك حاول أن يتقرب منها، ولما شافت أنه حاول يتقرب منها قامت ورمت نفسها من السيارة. كان يمشي شوي شوي الظاهر، بعدين لف ورجع وكان يعني معصب، قام ودهسها. معقولة؟ انزلت من عنده الحين ما في شيء، لا اعتدى عليها ولا شيء، حاول انزلت، ولما وبعد ما دهسها يقول الضمير يقول كانت إلى الآن على قيد الحياة، لكن بين الحياة والموت. قام خذاها وحطها عنده في السيارة ورجعها إلى سكنها. شوف المصيبة في تبرير الموقف أو محاولة لتغطية شيء معين، لأن أصلا البيان كان مو خيالي. حتى الفيلم لو يسوي واحد فيلم مسلسل يعني ولا شيء، ورب الكعبة أقعد أسب المخرج لي بكرة يعني على الغباء اللي فيه. قال رجع البنت وين؟ إلى السكن، نزلها من السيارة. إحنا البنت ترى يعني أقول لكم التقرير يقول نص الوجه رايح وكسور والرقبة والعمود الفقري والحوض والقدمين، وهي لحين على قيد الحياة. اي نعم على قيد الحياة. لا، قام وشالها على ظهره وصعد فيها 6 طوابق، لان الاسانسير كان تعبان تحت الانشاء، تعبان غير يعني غير شغال تحت الانشاء. صعدها 6 طوابق وطلع مفتاح شقتها من حقيبتها ودخلها داخل الشقة ورجع قفل. شلون؟ بطريقة ذكية جدا. شلون يا ضمير شلون؟ قال الله يسلمكم حط المفتاح من الداخل وسكر الباب، وكان معاه مفك وملقط مال حواجب، وقدر انه يقفل الباب من الخارج وخلى المفتاح من الداخل. زين، وبعدين شلون لقوا الجثة تحت؟ ها، قال بعد يومين رجع لها يبي يتأكد هل هي لا زالت على قيد الحياة ولا لا. رد فتح القفل بالملقط والمفك، لقاها ميتة. قام شال جثتها مرة ثانية وحطها على ظهرها ونزل فيها 6 طوابق وحطها تحت العمارة، ورد قفل الشقة كذلك بالمفك وملقط الحواجب اللي خذاها، الملقط اللي ماخذه من شنطة نيفين. أنا ترى يعني اللي أخرني في إني أنزل القصة، سمعت إن في صحفي مصور القفل، قاعد أدور على شكل القفل. الصدقون لو شوفون قفل الباب تقول لو أجيب مثلا يعني مال الأقفال نفسه، مستحيل بالملقط والمفك إنه يفتحه، لازم يكسره. الباب طلع قوي جدا، مو الباب أصلا. أول ما حضروا رجال الأمن مو قالوا إن لقوا الجثة تحت في الأرض؟ ما قدروا يفتحون الباب ولا قدروا يكسرونه، انزلوا وسووا انزال من السطح علشان يدخلون إلى شقتها. شلون هذا ملقط قاعد يفتح الباب ويدخل ويقفل ويسكر؟ شلون؟ شلون يا ضميري؟ شلون؟ فهمني. مو مشكلة، يمكن الولد محترف، الولد مو شغلته يفتح أقفال، شغل على تاكسي يعني، شلون عنده الخبرة هذه الرهيبة يعني؟ المهم زين، وبعدين قال رماها، وبعدين شافها الحارس. زين، هالفيلم هذا كله خذاها وصعدها وراح نزلها وشالها وقفل الباب وحط الباب وتو ينتبه الناطور الحارس، تو ينتبه ان في جثة برا، ما انتبه على داخل، انتبه على برا، في شيء غلط بالموضوع. وقال صدق انا بحط لكم، والله انا يبا اعتبروني انا رايي غلط، شوفوا انتم الفيديو شنو قال الضميري. تقول لي بطازن يمكن صح، زين أقول لكم شيء، خلونا من هالموضوع هذا. طبعا الناس ما صدقوا وصارت عطوة عشائرية، الحين خلاص صار في متهم عندهم. الصدقون المتهم هذا اللي هو سائق الشوفير هذا، شنو قصته؟ هذا أصلا كانوا ماسكينه قبل، يعني بعد مقتل، عفوا بعد مقتل نيفين بخمسة أيام ستة أيام. على شنو؟ صايدينه على سلاح معاه مسدس غاز، كانوا يعتقدون أن المسدس اللي معاه أنه مسدس فعلي طلع غاز، وأهل راحوا تدخلوا وكذا وقالوا خلاص راح نفرج عنه. الولد هذا ساكن في كذلك بير زيت، ويبعد عن العمارة اللي ساكنة فيها نيفين 400 متر. شافوا أن هذا مناسب جدا لتهمة نيفين، قالوا له تعرف نيفين؟ قال لا والله ما أعرفها. وصلتها؟ قال والله أنا رايح راد أوصل البنات، وأنا محترم. أول ولد عمره ما عنده لا قضية تحرش ولا قضية اعتداء ولا عمره دخل في أي معتقل، لا عند المحتل ولا عند السلطة، إنسان في قمة النظافة والروعة. قالوا لا أنت، الناس قالوا يبا الرجل مثل جريمة. أنا أقول لكم الولد اعترف وقال أنا اعترفت لأنهم ضربوني عذبوني، ويا مناس تعذبت واعترفت وحصلت كثير. يعني ليش تستغربون؟ عندنا يعني في كل دولنا اللي حوالينا صارت، بالنهاية طلع بريء وخذ حكم محكمة وبرأة. يقول أنا عذبوني لين اعترفت باللي هم يبون، أقولهم ارحموني خلاص، شنو تبون؟ أنا أصلا ماسكيني على مسدس غاز، شنو نيفين ومنو نيفين ما أعرفها وشنو؟ قالوا لا أنت وقل كذا، وجابوه وصوره ونشروا صورته، انشروا صورة مو فيديو، صورة وهو يمثل الجريمة. تقولي ليش يا بطلة؟ أنا أقول لكم لأنهم لو أنهم انشروا له فيديو وهو يمثل الجريمة كان عرفتوا أن لما جابوا له شاب رجل عنصر أمني كان بوزن نيفين، قالوا له يلا مثل الجريمة، شلون شلتها على ظهرك وصعدت فيها 6 طوابق؟ قال لهم هذا أشيله 6 طوابق مستحيل ما أقدر، نفس وزن نيفين. قالوا تجلون خلاص شيلوا الفيديو وبس شيله على كتفك، شاله على كتفه صوره نزلوا الصورة، مثل الجريمة اعتراف خلاص، وتصير العطوة العشائرية بناء على كلام الضبيري. وأصلا التصريح ما كان طالع لا من نيابة ولا من محكمة، من الجهاز نفس الأمني. يعني الضميري أنا ما أهتم أحد، أنا أقول لكم الوقائع اللي حصلت أو موجودة الفيديوهات كلها. صارت العطوة العشائرية رغم أن أهل نيفين وأبوها يدري ومتأكد أن الولد ما له علاقة، لكن شو يسوي؟ هذا الشيء الرسمي مجبور وغصبا عليه، والناء خلاص شو يسوون؟ صارت العطوة العشائرية، جابوا شيوخ، جابوا ناس يسمونهم أهل إصلاح، رجال إصلاح، شخصيات يعني معروفة ولها يعني قوتها في المجتمع الفلسطيني، وأنتم عارفين ما شاء الله القبائل عندهم والعشائر الفلسطينية ترى أقوى من السلطة. أنا بفهمكم شنو القصة إلا الفيلم، ليش هذول أقوى من السلطة يعني؟ المهم جابوا العشائر وجابوا واحد معروف أعتقد المنشد أو كذا يحكم بين العشائر، فاحكموا بالعطوة على أهل حسونة هذا سائق التاكسي اللي ما له علاقة بقصة نيفين. مو يحضروا رجال، أقول لكم الشخصيات أهل الخير يسمونهم إصلاح، رجل إصلاح يجيبونهم دائما في العطوات والعشائرية وكذا والفصل بين المشاكل. في واحد اسمه أمين، ما بذكر لكم العائلة، أمين هذا رجل إصلاحي ذو نفوذ قوي في المجتمع الفلسطيني، هذا كلمته ما تنزل الأرض، وإنسان خير يساعد الناس يتدخل في الصلح، وإنسان في قمة الروعة، لكن عنده أمور الشخصية. هذا ايش قصته؟ هذا كل ما دخل في العطوة بين عائلة العوابدة وبين عائلة حسونة الولد المتهم، كان يطلع هو يدخل في موضوع الصلح. شو يقول لهم؟ يقول لهم يا جماعة انتم من كل عقلكم مصدقين انه حسونه هو طبعا ما له علاقه في حسونه، لكن هو داخل في موضوع صلح. قال لهم يا جماعه اجلوا العطوه، انتم قاعد تطالبون بواحد كلنا ندري انه بريء، اجلوها. فكانوا ياجلونها اول مره، يدرون ان كلامه صحيح، اول مره ياجلونها. ذا اهل النفوذ والمتورطين واللي كانت تتكلم عنهم نفين كانوا يتضايقون، ليش ما صارت العطوة وخلصنا من السالفة؟ قالوا في واحد من رجال الإصلاح اسمه أمين، وهذا كان يتكلم ويقول أنا ماني مصدق الرواية ورواية الضميري، وأن الولد هذا أنا أحس أنه بريء وشنو علاقته، وهذا كان أصلا تم إلقاء القبض عليه على مسدس. الضميري شو يقول؟ يقول شلون إحنا صدناه هذا؟ شلون عرفوه؟ يقول لأن أحد عناصرنا كان ملتقي فيه مرة وكان يشوفه يتكلم كثيرا عن نفين، وكان يعني اختلفت يعني سلوكياته، لذلك احنا اشتبهنا فيه واكتشفنا أنه هو اللي لا والله جد، يعني أي واحد الحين يتكلم عن واحدة مقتولة صارت واحدة مقتولة يعني صار مشتبه فيه؟ لا، يقول اختلفت سلوكياته أنه يعني صار. وانت ايش دراك يعني؟ شلون ايش دراك يعني؟ انت تشيكت على كل اللي موجودين في الخليل، ولا كل اللي تشيكت على اللي في رام الله في بير زيت يعني في زيت؟ معقوله معقوله كلهم تشيكت عليهم انت لين طحت على هالولد ولد حسونه هذا؟ زين، هذا الرجل الاصلاحي امين كل ما تصير الجلسه ياجلها، وانسان صاحب حجه، قالوا خلونا نتخلص منه. شلون؟ هذا متزوج يقول لك 3 حريم، عنده زوجته الثالثة الجديدة، هذا اللي وصل يعني، هذه هي اللي استدرجته وقامت صورته في وضع مخل بالأدب مع فتاة، وينشرون الفيديو ويسووا له فضيحة مدوية. ليش؟ إذا هذا صاحب النفوذ اللي مسوي نفسه شيخ ويصلح بين الناس وإحنا نقدره وعشائر وقبائل تطلع عليه فضيحة مثل هذه، قاموا الناس يسبون ويلعنون فيه، وقاموا حتى ما يوافقون إنه يدخل طرف في موضوع الصلح، يعني أنهوه اجتماعيا. وهني فضت لهم ساحة وصارت العطوة العشائرية ولا حد اعترض ومشت الأمور، والحبيب حسونة اللي ما له ذنب راح وتلبس في القضية، وراح إلى الآن مسجون في قضية قتل نفين العواودة اللي أصلا ما له ذنب فيها. في واحد كانوا الاستخبارات يركضون وراه لما كانوا يبحثون عن المجرم قبل يطلعون ولد حسونة، هذا الشخص عسكري، عرفوا انه في يوم مقتل نفين كان موجود في رام الله، ظهر رايح بدون اذن وكذا لمدة يومين، فبدوا يطاردونه، بعدين تم اغلاق القضية وكنسلوا الموضوع البحث عنه. هذا قام راح الى مصر عن طريق المحتل، ومن المحتل راح مصر، ومن مصر راح الى امريكا واختفى. هذا وينه؟ ليش انحاش؟ ومن اللي غطى عليه؟ ما أقدر أقول لكم منه، شخصية كبيرة، وإخواني اللي في الخليل يعرفون القصة. الزين، في 2018 الحين خلاص حسونا هذا شربت مروقها ولبس القضية. في 2018 في واحد من أهل الخليل ومن محافظة دورة اسمه منجد القزاز. منجد هذا هارب من فلسطين وقاعد وين؟ قاعد في الأردن بالمفرق، ويطلع له فيديو عام 2018 شيء خيالي. هذا قاعد في سطح بناية مع أصدقائه ويحتفلون ويضحكون ويسولفون، ومعاهم مسدسات يرمون على الشارع وكذا مبسوطين، وهو ماسك مسدس يرمي شوي ويلتفت على اللي قاعد يصورهم في بث مباشر اعتقد وكذا. لما تأكد انه في بث ويلتفت عليه كان يقول حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا فلان، هذا مسؤول في فلسطين، حسبي الله ونعم الوكيل فيك، ويحط المسدس على راسه ويطلق النار على نفسه. هذا منجد القزاز قال حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا فلان الفلاني معروف في فلسطين. هذا منو؟ هذا اللي كانت تتكلم عليه منو؟ اللي كانت تتكلم عليه أول نيفين العواودة بالفيسبوك. لا تدرون أنتم بعد ما اعثروا على جثتها قالوا أن البنت تبين أنها متوفية صلها 7 أيام. يعني هذا مو أول شيء قالوا أنها هي اللي اقتلت نفسها. بعدين قالوا لا أهو اللي راح ورماها فوق وكذا. وبعدين جاءهم تقرير ولا 7 أيام. شو 7 أيام؟ أنتم مو قلتوا بعد يومين جاء ونزل الجثة ورماها تحت؟ يعني إنه بعد 5 أيام شاف الحارس. معقول الحارس هذا عمي؟ هذا الحارس شو الحارس هذا؟ المهم قالوا زين أوكي إحنا صدقناكم 7 أيام. هي أصلا من 5 أيام كانت تتكلم بالفيسبوك. شلون من اللي داش على تليفونها وكان يكتب ويبين إنها إلى الآن كانت عايشة؟ منو هذا؟ وبعدين مسحت كل المنشورات اللي كانت كاتبتهم نيفين عن المسؤولين وعن اللي كانوا يهددونها وعن الفساد وشبكة الدعارة واستغلال البنات وموضوع مدرسة دورة المهنية والقصة الطويلة كلها مسحت. لكن إلى الآن متداولة في ناس ناقلينها من أول وحاطينها بالفيسبوك. خلوا هالموضوع هذا. بعد 2018 طلع واحد اسمه هشام القواسمة من أهل الخليل وبدأ يهدد ويتكلم ويتوعد أحد الشخصيات. هذا هشام أحد الكوادر في حركة فتح ويهدد شخصية كبيرة جدا ويقول أنا راح أفضحك وأفضح سالفة مقتل نيفين ومن وراها وراح أسوي وأسوي وأسوي. بعدين سكر الموضوع ونمسحت كل المنشورات اللي كان يكتبها. منو حقق معاه؟ ما حد. منو حقق مع الشخصية؟ ما حد. زين اللي هرب راح أمريكا هذا وينه؟ ما حد يدري عنه. ليش ما حد سأل منجد القزاز لما قتل نفسه وقال حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا فلان؟ ليش؟ هذا منجد أصلا كان عنصر مع الشخصية اللي ذكرها قبل يقتل نفسه. كانوا يشتغلون أصلا في ابتزاز أبناء القبائل والعشائر لأن القبائل والعشائر هم أقوى سلطة الآن موجودة في فلسطين وأقوى من السلطة نفسها. شلون السيطر عليهم؟ عن طريق الابتزاز مثل ما صار مع رجل إصلاح اللي هو أمين اللي فضحوه ودمروه اجتماعيا. فأنت تبي السيطر على الواحد طلع له فضيحة. لذلك هذا من جد كان شغال المسؤول يقول روح حق فلان روح حق فلان ويبتزه ويصوره ويدز لفتيات اللي كانوا يجيبونهم من مدرسة دورة المهنية وعن طريق مدير المدرسة ويمكن في أماكن ثانية كانوا يستخدمون مو بس هالمدرسة. وهذا الكلام كله على لسان نيفين قبل لا تموت وعلى لسان الشخصيات اللي تكلمت في هالقضية هذه. ف مرة من المرات منجد راح استهدف ابن أحد أكبر العائلات في موضوع الابتزاز وتم كشفه. لما صادوه قال أنا صراحة اللي بلغني المسؤول فلان. المسؤول فلان حط المصيبة فوق راس منه منجد وطلع منها. منجد هرب من فلسطين وقعد في الأردن قاعد في المفرق ومن كثر البلاوي والناس الطاردة وانكشف وانكشف انه هو قاعد يبتز العالم قام وقتل نفسه. ليش ما حقق احد بالسالفة؟ ومن يعرف هالسالفة؟ انا عارف كثير منكم ما يدري شنو قصة نيفين العواودة اللي كانت ضحية المبادئ والقيم بكل صراحة. وولد حسونة هذا والله ما له ذنب بالسالفة. انا حلف على الأدلة والوثائق اللي أنا توصلت لها الموضوع أكبر من ولد حسون هذا المسكين. هذه نهاية سالفتنا وفي أمان الله. مع السلامة.